بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الله جل وعلا بفضله وكرمه تفضل على هذه الأمة بدين الطهارة ودين النظافة، فأمر كل مسلم ومسلمة بالوضوء عند كل صلاة. يا هل ترى هل مر على بال المسلم يوم من الأيام ما هي فوائد الوضوء، وما هي الحكمة من الوضوء، ولماذا أمر الإسلام بالطهارة؟ مسلم ما بيفكر بهالتفكير، لازم نفهم الحكم الشرعي من عدة طرق، من الناحية الشرعية، من الناحية الطبية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الدينية. ما أمر الله بأمر شرعي إلا وفيه كمال المصلحة للمسلم، والمصلحة التي تتعلق بها السعادة. فكل حكم شرعي يختبئ وراءه السعادة الكبرى. فلو أن المسلم درس الأحكام الشرعية من الطريق الطبي أو من طريق المصلحة، لرأى أن كل حكم من أحكام الإسلام فيه فائدة ومنفعة للإنسان. اليوم رح نحكي عن الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه بدء الآية. نزل في الوضوء آيتين، الوضوء والغسل، نزل فيهما من السماء آيتان، آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة. هذه الآية في سورة المائدة رقمها 6، أول السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لخص النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بكلمتين، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور أو الطهور شطر الإيمان، يعني نص الإيمان النظافة. فشو الأهمية للنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها للمسلم بالوضوء والنظافة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر؟ الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان. نعم، صلى الله عليك يا رسول الله. فجعل الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلو إنسان قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، أو توضأ ولم يتقن الوضوء، فصلاته غير صحيحة. شرط صحة الصلاة الوضوء الكامل، في وضوء كامل وفي وضوء ناقص. الوضوء الكامل تصعد الصلاة فيه نور إلى السماء وتقول للمصلي حفظك الله كما حفظتني. وأما الوضوء الناقص يعني ما تم وضوء منيح فالصلاة تخرج سوداء مظلمة، حتى إذا كانت حيث شاء الله فوق رأسه شبرين ثلاثة تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب فيها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ما الفرق بين الوضوء الصحيح وغير الصحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ألحد في قبره، نزلوا على القبر فأتته الملائكة فقالت له إنا جالدوك 100 جلدة، نحن مأمورين نضربك 100 عصاية، ما بالعصاية بالمزربة، 100 مزربة، إنا جالدوك 100 جلدة. فما زال يستغيث ويستجير حتى عفى الله له عن 99 جلدة، الله سامحه 99، بقي الضربة واحدة، فضرباه ضربة اشتعل قبره عليه نارا من هالضربة هي، اشتعل قبره عليه نارا. فلما أفاق قال فيما ضربتماني؟ شو عمل حتى ضربتني الضربة؟ لا تركت صلاة ولا ارتكب معصية؟ قالوا بذنبين، ذنبين فعلتم، أمر بضربك 100 ضربة ولولا العفو 100 ضربة بدأ يأكلهم. الذنب الأول صليت صلاة من غير طهور، إن وضوءك ما كان كامل، وضوء غير كامل، فصلاة من غير وضوء كامل عذابه في القبر 100 جلدة. صليت صلاة من غير طهور يعني كامل، ومررت على مظلوم فلم تنصره، أي التالي مررت على مظلوم، أب عم يضرب ابنه ظلما، معلم عم يضرب إجيره ظلما، وتحسن تخلصه ما خلصته، فهالذنبين أمر بضربك في القبر 100 جلدة. شلون الوضوء بقى إذا كان غير كامل؟ الوضوء الكامل ما تضمن أولا الدلك، دلك الجلد، هذا أول شرط، ما تضمن الدلك. ثانيا التبليغ، أن يبلغ العضو كاملا. ثالثا أن لا يكون على الجلد ما يمنع وصول الماء، ما يكون في شحم، ما يكون في شمع، ما يكون في مناكير على الأظافير، ما يكون في مانع، هذه 3 من ضروريات الوضوء. أما إذا في نقطة شمع أو نقطة دهان أو نقطة كماليكة أو كل شيء يمنع الماء فالصلاة باطلة، وإن توضأ وإن اغتسل ما دام في نقطة. قال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، اللي بده يتوضأ ويتغسل بده يبلغ كل الشعر. لما بلغ حديث لسيدنا علي، سيدنا علي كان مربي شعراته، لما سمع الحديث تحت كل شعرة جنابة قال فمن ثم يعني من هذه الساعة عاديت رأسي، حلق شعره كله، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، حلق كل شعره حتى يتبلغ رأسه كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا خايفين من الآخرة. فالله عز وجل ينادي المسلم: يا أيها الذين آمنوا. من لم يكن على مستوى الإيمان لا ينتفع بهذه الآية. أولا الإيمان بأن الله عز وجل أراد لك السعادة المحضة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد لك التوفيق والسعادة الكاملة. هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنتم بأن الله عز وجل أراد لكم السعادة وأن النبي أراد لكم السعادة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم إن دخل وقت الصلاة فقمت لتؤدي ما فرض الله عليك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله عز وجل في الآية أربع أركان للوضوء. زاد فيهم الإمام الشافعي ركن النية، وزاد فيهم الإمام مالك ركن الدلك. إمام الشافعي النية والترتيب، لأن الله رتب في القرآن غسل الوجه بعدين الإيدين بعدين مسح الرأس بعدين الرجلين. فالإمام الشافعي زاد عن الأربعة الدلك والترتيب، النية والترتيب، وزاد الإمام مالك الدلك مع النية والترتيب، فصاروا سبع أركان. فبدك أول كل تبدأ بالنية أنك تريد الوضوء لله تعالى. عند غسل اليدين أول ما بيغسل نويت الوضوء، هذا أول ما بيغسل إيديه. عند غسل الوجه نويت فرائض الوضوء. فإذا النيتين، النية الأولى عند بدء الوضوء والنية الثانية عند غسل الوجه. النية عند أول الوضوء قال فيها أبو حنيفة رضي الله عنه: لأن كل عمل قبل ما تبدأه بدك تبدأ بالنية، إنما الأعمال يعني تقبل بالنيات، وإذا ما في نية لا يقبل العمل. إنما الأعمال بالنيات، فتبدأ كل عمل تبدأه بالنية. فبتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نويت الوضوء، في أدعية بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام نويت الوضوء. غسل يديه. عند غسل الوجه نويت فرائض الوضوء. بالطبع بين كل فرض وفرض في سنن، السنن يعني تكميل، التكميل الفرض. هلا لو فرضنا بدك مثلا بدك تاكل، الخبز ركن، ما هي والإدامة ركن، لكن رشي شوية ملح هي بتطيب الطعام. ففي بين الفرض والفرض في سنة حتى يطيب الطعام، حتى يطيب العمل. فالسنة تكميل للعمل. بين غسل اليدين وغسل الوجه في المضمضة والاستنشاق. هلا بنسمع شو فيهم من التشريع. تبدأ بعد غسل الوجه نويت فرائض الوضوء وتغسل وجهك ثلاث مرات. غسل الوجه كثير من الناس يخطئ به، بيشوف واحد اجى على الميضة او على البحر بياخذ مي بفتها على تمه وبيعمل هيك، بيمسح فت المي وبيعمل هيك، هذا بيظن حاله انه توضى، وضوءه باطل وصلاته باطله. ولو صار له عم يصلي 50 سنة بده يعيد الصلاة، صلاته غير صحيحة. أمر الله بغسل الوجه، والوجه يبدأ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا الوجه من فوق. فبدأ تبدأ الماء من وجه من رأس الوجه إلى أسفل الذقن. أما إذا كان عمل هذا مسح الجبهة، مسح بدك تغسل الجبهه غسل صلى الله عليك يا رسول الله. فبين الغسل وبين المسح في امور كثيره، تغسل الوجه 3 مرات، امر الاسلام غسل كل عضو 3 مرات. المره الاولى تدلك فيها كتين المي وبدلك الوجه ناحية العيون ثم الإذار ثم تحت الأنف ثم العنفقة، هذا الوجه كله بده أول مرة درك، ثاني مرة نصب الماء لتستدرك ما فاتك من الدلك، ثالث مرة ليكون أكمل الوضوء بمرات 3. إذا سويتهم 4 من لك أنت تعديت السنة، 3 مرات، وإذا نصنهم عن 3 من لك أنت ظلمت السنة. 3 مرات توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا الوضوء لمن ضاعف الله له الأجر 2، وتوضأ 3 وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فمن زاد عن 3 أو نقص عن 3 فقد تعدى وظلم، تعدى زاد عن 3 تعدى السنة، ما أنا تعدى يعني شاف حاله أفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه النبي قال 3 أنا لحساويون 4، فمن أنك أنت متعدي السنة، وإذا نقص عن 3 ظلم السنة، السنة 3 ظلمها فنقصها سواها أقل من 3. فإذا الإسلام أولا غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وبيدخل فيه العزارين ما بين الأذن واللحاظ، يعني طرف العين، هذا اسمه العذار، بده هذا كمان يصله الماء. بصورة عامة الوجه ما تواجه به الناس، طلع على حالك بالمرأة شو مبين من وشك، هذا لازم ينغسل. فإذا طلعت على المرأة بيبين هذول بس هيك ولا هي بين هالدورة كلياتها، هي كلها بدها تنغسل، بدك تدلكها تفركها. طيب هذا الفرض. سبق الفرض شيئين وهو المضمضة والاستنشاق. المضمضة غسل الفم لئلا يبقى فيه شيء من آثار الطعام حتى ما تتأثر، وانت عم تصلي عم تقرا طلعت شعفة لحمة، طلعت شعفة خبزة، طلعت، حتى يكون تمك نظيف. لما ورد أصعب شيء على الملائكة بقايا أثر الطعام في الفم. والإنسان إذا كان قام إلى الصلاة وفي بتم أثر الطعام، فالملائكة تأخذ القرآن من بعيد، من بعيد تأخذها ما تقرب على تمك. أما إذا كان متوضئ متسوق غاسل أسنانه، فيضع الملك شفتاه على شفتيه فيأخذ القرآن من جوفه، من تمك يأخذ القرآن مباشرة، بينما هذا بده يأخذه من بعيد، وصل ولا ما وصل. فآثار الطعام أصعب شيء على الملائكة في الفم، فلذلك بدك تغسل أثر الطعام، لأن الطعام إذا بقي في الفم ينتن بسبب له تفاعلات في الفم، فبعض أوقات تتعب اللثة، بعض أوقات تسقط الأسنان، الإنسان ما له منتبه للأمور هي. أطباء الأسنان أكثرهم بيقول 85% من يلي بيسقطوا أسنانهم ما بيغسلوا تمهم عند بعض الطعام، ما بيغسل تمه بعض الطعام، 85% من يلي بيخسر أسنانه سببه بقايا أثر الطعام في الفم، وخاصة عندما يأكل الحلو وبينام من غير ما يغسل تمه. هذا مصيبة كبرى، لأن الحلو في الفم بينقلب إلى أحماض، والحمض بيأكل الدلق السن، بيأكل بقول عاج السن، مهم إنه بيأكل لب السن، فبيسوش السن، وإذا سوش ما عاد فيه بده ألم بقى، وسببه ما غسل تمه. بعد الاطمضمضة الاستنشاق، وهو غسل الأنف كمان ثلاثة، بده يستنشق وبده يستنثر. الاستنثار يعني بده ينف، بعد ما بياخذ المي بايد اليمين بايد الشمال بده ينف، حتى ما يبقى اثر الجراثيم في الانف. وما اجمل الاسلام لما الان الطب عم يدرس، تبين ان الذي يغسل الفم الانف ليس في انفه بكتيريا مطلقا، بينضم من كل البكتيريا، بينما يعني ما غسل انفه البكتيريا فيه، ف بيصير في امراض من استنشاق الهواء بيدخل الى الرئتين ففيها المرض، ومنها بتم في الانف في الشعيرات. فالحاصل جاي معنا البحث ان شاء الله، هذا اول ركن غسل الوجه بعد دلك. هذا في مذهب مالك، اذا ما دلك وضوءه باطل، يعني لو واحد اخذ مي وعمل هيك ومشي فبنقول له وضوءك في مذهب مالك باطل، بدك تدلك. الدلك هاد العين والانف تحت المناخير تحت الشفه، هذا كله بده دلك. فإذا دلك صح وضوء، هاي مبالغة أو تحقيق الوضوء الصحيح. أما إذا توضأ من غير دلك للوجه أو من غير دلك للأعضاء فيكون وضوءه غير صحيح. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق وين؟ هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مرفق. العوام شو بيسموه؟ كوع. هذا خطأ، يعني بيسميه كوع هذا خطأ، بيكون ما له متعلم بأحكام الإسلام شيء. أنوي اللي اسمه كوع العظمة اللي وراء باهم الإيد، هي ها شايفينها، هي اسمها كوع. واللي ورا الخنصر اسمه كرسوع، والنصاني رسغ. كوع وكرسوع ورسغ، هذا الكوع. مشايخ بعض اوقات بدهم يسالوا واحد يعرفوا انه فهمان ولا ما فهمان، بيقولوا انت لسه مالك ما بتعرف كوعك من بوعك، وين الكوع وين البوع؟ ممكن إذا واحد سأل أنا كوعك وأنا بوعك ما بيعرف، يقول له الكوع العظمة اللي ورا باهن الإيد، هي شو اسمها؟ كوع. والبوع العظمة اللي ورا باهن الرجل، شوفوا ورا الباهن في عظمة، ورا الباهن من فوق في عظمة، العظمة اسمها بوع. فإذا قال لك ما بتعرف كوع من بوع، قال له بعرف، هذا الكوع وراء باهم الرجل البوع. فإذا كان واحد ما بيعرف كوعه من بوعه فالعوام بيقول له هذا الكوع، هذا خطأ. لذلك في الصلاة بدك ترفع المرفقين، أما إذا حطيت ايدينك هيك في الصلاة إذا دق المرفق بالأرض صلاتك مكروهة، فيها كراهة، بدك ترفع الإيدين حتى ما تقلد الكلب بقعدته. الكلب لما بيقعد حط إيده بهالشكل، فأنت لما بدك تسجد بدك ترفع المرفق حتى ما يدق بالأرض. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق حتى يتبلغ، ما بيتبلغ المرفق إلا توصل المي لفوق المرفق. إذا ما توصل لفوق المرفق ما بيتبلغ المرفق. وقال ما لا يتم الواجب، هذا غسل واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما بيتم غسل المرفق إلا تغسل ما فوق المرفق. ففوق المرفق دائما بده ينغسل، حتى تعرفوا أنه اللي بده ينغسل اطوي ايدك الى كتفك. شايفين شو اللي يتغطى؟ يلي يتغطى كله بده ينغسل عند الوضوء. شايفين العملية؟ شايفين شو اللي يتغطى؟ مد ايدك الى نص لبة الايد، هذا كله بده ينغسل عند الوضوء. اما عمل هيك نزل مي خلص توضى وهذا ما اصابه شيء، وضوءك باطل يا ابني، وضوء باطل. بدك دلك مع المرافق. فالحديث قال عليه الصلاة والسلام ويل ويل للمرافق من النار، ويل للمرافق من النار. المحل اللي ما بيصيبه مي يا ابني بده يصيبه نار يوم القيامة. مكان الوضوء يعني ما صابه ماء بده يصيبه نار يوم القيامة. فلو واحد مد ايده انتبهوا على النار. هون شو في؟ في جورة، وهون كمان في جورة. هالجورتين هدول خاصة بالشتاء يكونوا ناشفين، لو عملت هيك ما بيتبلغوا، بدك تدلك حتى يتبلغ، إذا ما دلك ما بيتبلغ. فبنكون عم يصلي لكن من غير دلك بنقول له صلاتك غير صحيحة. خاصة إذا بده يصلي إمام، يعني بده يصلي إمام بده يتوضأ، يقول عن المذاهب الأربعة حتى يكون وضوءه صحيح. أما أنت صليت ما لك ذلك، غسلت إيديك من غير ذلك، صلى وراك مالكي صلاته باطلة. ما رتبت غسل إيديه بعدين وشه بعدين غسل رجليه بعدين مسح راسه، صلاة الشافعي إذا صلى وراك باطلة، بده يرتب. فلذلك لا بد من معرفة الأحكام حتى تكون الصلاة صحيحة. هي فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، هي اسم اليد. في ناس بيقولوا اليد هي فقط، لا، اليد كلها، هي كلها يقال لها يد، والله خصصها إلى المرفق. أبو هريرة كان لما يتوضأ الله يرضى عنه كان يوصل المي تحت باطه بالكتف كلها، ما له لابس لا قميص ولا شيء، فيغسل بالكتف لتحت الباط. فقالوا له يا أبا هريرة الله قال إلى المرافق، أنت عم تغسل لتحت الباط. قال له يا ابني أنتوا لساتكم صغار ما بتعرفوا، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية تبلغ الحلية للمؤمن في الجنة إلى مكان الوضوء. الحلية الذهب، بكرة بكون تلبسوا ذهب، أساور ذهب، هون ما بيلبسوا ذهب، بكرة بالجنة في لباس الذهب. محل الوضوء كما ورد في الحديث محل الوضوء ينقلب إلى نور، كله بيصير نور يوم القيامة، وبتلبس الأساور فوق منه. فإذا كان من حلية محل الوضوء بده يحط الأساور لتحت باطه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفقه اللي تفقهه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ثاني واحدة، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. الرؤوس أخذ الإمام مالك هذا كله رأس، امسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم. فبده لما بده يمسح الرأس بيمسح رأسه بهالشكل. شايفين ثلاث مرات حتى يمسح كل الرأس. طيب ولا بهالوقت اللي عم يربوا شعر شو بدهم يعملوا؟ قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الرأس ربع اليد. الرأس إذا كان حطينا أربع أصابع بأربعة صاروا ثمانية، بأربعة صاروا 16. الرأس 16 أصبع. فقال لو حطيت ربع الرأس مسح ربع الرأس بكفي. أجا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الله قال برؤوسكم، هي الباء للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم، فلو غسل مسح من الرأس المقدمة بما يقارب السبع شعرات فأكثر صح المسح. أي الإمام الشافعي مشان خاطركم اللي مربين الشعر، فلو مسح بين إصبعته عمل هيك بكفي. في ناس بيمسحوا من هون هيك، المسح بده يكون من مقدمة الرأس تمسح عبارة عن سبع شعرات بيمشي الحال رضي الله عنه وأرضاه. حفظنا عند الإمام مالك قديش؟ كل الرأس ما بده يخلي ولا شعرة. عند أبو حنيفة الربع أربع أصابع. عند الإمام الشافعي بعض شعرات، بعض شعرات. فاللي مربي شعر خاصة إذا كان عامل له كفير مساح كم شعرة من هون بيمشي الحال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وامسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم أو بجزء من رؤوسكم أو بكل رؤوسكم. وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم منصوبة برؤوسكم مجرورة. أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم أحناف شافعية ومالكية وحنابلة قرأوا برؤوسكم بالكسر يعني معطوفة على الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. قراءة الجر وليست قراءة العطف. الشيعة أخذوا بقراءة العطف، قال برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، فبيمسح راسه بيمسح إجرتين ومسح ما بيغسل رجليه. الشيعة بيمسحوا إجريهم مسح. مع أنه لو جينا نحن للنظافة النظافة الشرعية مسح الرجلين ولا غسل هون؟ غسل. أنه الرجلين تارة خاصة بالصباط طول النهار إنه بالصباط بتطلع ريحته، بيجي بيمسحها مسح بتم إجريه طالع ريحتهم. ففي الإسلام يغسل. الإسلام وافق أهل السنة أن يغسل رجليه فيها. طيب هون خلينا نشوف أهل الأمور يلي أمر الإسلام بها. غسل الرجلين كمان أما قال وأرجلكم إلى الكعبين. كعبين وين الكعبين؟ ما نقول في كعبة؟ ليش سموها كعبة؟ ليش سموها كعبة؟ لأن طالعة فوق الأرض، طالعة فوق الأرض، وكل شيء على عن الحد يقال له كعب. فمثلا فتاة أول ما تكبر سديها بيبدأوا يخرجوا، هذا يقال لها كاعب. وكواعب أترابا. والكعبة ارتفاع، والكعبين العظمتين اللي نابئين على كنار الرجل من تحت كنارا على اليمين وشمال، هذا شو يقال لهم؟ هدول التعبيد. العوام بيظنوا الكعب آخر الرجل، آخر الرجل ما اسمه كعب، آخر الرجل شو اسمه؟ عقب. عقب، العقب بتعقب في دائرة التعقيب، يعني تمشي وراك مشان شوفك شو عم تشتغل، شو عم تعمل، شو عم تحكي، هي دائرة التعقيب. مخابرات سموها دائرة التعقيب، عم تلحق الواحد حتى تشوفه شو عم يعمل، شو عم يحكي، شو عم يشتغل، فهذا اسمه عقب. أما الكعبين العظمتين يلي طالعين على كنار الرجل من على اليمين من على الشمال، عرفتوهم؟ حط ايدك عليهم لشوف كعبين يلي على كنار الرجل على اليمين وعلى الشمال، هالعظمتين اللي نابئين هدول الكعبين. بدك تغسل اجرتينك الى الكعبين، ما هيك ابو انس؟ يا ابو انس السلام عليكم، الى الكعبين. حتى نبلغ الكعبين بدك تغسل لفوق الكعبين، لفوق الكعبين. فلو غسلت لنص لبه الرجل يكون افضل حتى تبلغ. لكن الرجلين في لها شيء خاص، لما حكينا الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للمرافق، من المرافق يلي ما بيبلغ بدها تتبلغ بالنار، هي واحدة. الكعبين لما بدها تغسل الرجل أول ما يشترط تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، تخليل خنصر، ولقدامه بدك تدخل ايديك بيناتهم حتى يتخللوا بالماء. ليش؟ مشان ما يصيب بين اصابيعك الفطر اللي بيسموه العوام تتليج، جريم تلجي. شو معنى تلجي؟ يعني طالع فطور بيضاء بين الخنصر وبين البنصر، فطور بيضاء بتصير تحرقه كتير بتحكه كتير، فمعناتها في مرض صار. فإذا توضأ وغسل بين الأصابيع أثر العرق راح وطهرت الرجل، ما عاد فيها التتليج. أما العامي بيغسل رجله من برا فبتصير والله رجليه متلجي، هذا بيحط قطن وهذا بيحط محرمة وهذا بيحط آلام عنده بتصير. فاغسل أصابيع إجريك وبلغها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عرفنا العقب وين؟ خلي الواحد يفكر، لا وقفت هي الرجل، إذا وقف الواحد بالرجل نظر إلى وراء الرجل من أفاها من وراء في عرق، قدام العرق في جورتين، فتش حالك شوف لون، واقف على رجلك من وراء في العرق يلي نازل في قدامه جورتين، هالجورتين غالبا لما بيغسل الواحد ما بتبلغوا بالمي، فتكون وضوءه غير صحيح. فمن لك بدك تبلغ العقب حتى هالجورتين يتبلغوا بالمي يكون وضوءك صحيح، والا وضوءك غير صحيح. ويل للاعقاب من النار. والنبي قال من لم يخلل اصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامه. من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. التخليل دخل أصابعك ببعض البعض، هذا اسمه تخليل وهذا اسمه تخليل، فيا هيك أو هيك حتى خلي الأصابع كلها. صلى الله عليه وسلم عم يقول بلغ وأرجو لكم إلى الكعبين تبليغ الأصابع وأنت عم تتوضا. طيب هذا هلا حكم الوضوء. نرجع لنعطيكم بقى الأحكام في ذلك. صلى الله عليه وسلم أول شيء أمر بالمبالغة في الاستنشاق. الاستنشاق لك توصل مي للمارين حتى نظف الأنف كاملا. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة أعضاء الجسد. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق العاني ونطف الإبط. العاني الشعر اللي بيطلع من تحت السرة إلى العورة، هذا لازم مسلم يحلقه كل 40 يوم. إذا بيزيد عن 40 يوم صلاتك غير صحيحة. كمان شعر تحت الباب كمان بده ينطفه كل 40 يوم، إما بالنتف وإما بالحلق. فإذا بيتم أكثر من 40 يوم الصلاة باطلة. ثلاث أشياء فضوهم، إذا بيزيدوا عن 40 يوم الصلاة باطلة. قص الأظافر ونتف الإبط وشعر العورة، هالثلاثة إذا بيزيدوا عن 40 يوم صلاة الإنسان باطلة. فلو توضى ولو صلى ولو اغتسل صلاته باطلة. قص الأظافر حتى من 40 يوم، هذا اللي عم يربي هلا ظفره أو اللي عم يربوا أظافيرهم. جاني واحد ذاك اليوم يعني عامل حاله صالح وتقي ما شاء الله وكاتب كتاب وعم بيقدم كتاب للإسلام، مسكت له إيده قلت له شو هذا؟ أظافير طويلة. شو قلت له؟ صلاتك باطلة ما صحيحة. قال لي لشو فيه؟ لأنه عم تكتب كتاب على الإسلام وما بتعرف إنه الأظافير إذا طولي إذا طول الظفر أكثر من 15 يوم معه للأربعين، فوق الأربعين صلاتك باطلة. قلت له هلا هون عطيته معه الراطة هون عود الصوف. عصيت له يا هون بالحج، كنا بالحج يلي طالع بالحملة نطالع له 70-80 واحد حملة. عند الإحرام شرح لحتى يحرم تحت باطه مرج الحشيش كله. شوها؟ شوها؟ قال لي شو في؟ صلاتك ما صحيحة، صلاتك باطلة. خير له شوها؟ بده حلق. قال لي ما عندي خبر انه بده حلق. كان طالع لي 70-80 واحد على الحج صلاتك باطلة شلون؟ طالع معي ماكينات تخوض ليه؟ الإسلام منع شعر تحت الباط يكون موجود أو شعر العورة، لأنه مركز للجراثيم، مركز للبكتيريا تكتر في قمل العاني، في هذا كله آلام بسبب وأوجاع وأمراض. أنا مع الشباب كثير لما مثلا نطلع البحر مين بيحسن يغطي مقاص؟ يلا فعلا شو مين بيغطي لحتى يغطوا بالرفع؟ تعال انت تعال انت شو ليش هو ما عرفان انه نتف الابط؟ فالشعر تحت الباط يا ابني بيسبب معك مرض، فلذلك الاسلام امر بنتفه او بحلقه ما يبقى شعر. والشاب متى ما بلغ بيطلع الشعر على العورة، متى ما طلع الشعر المفروض يحلق الشعر، ما يخلي الشعر يطول. إذا بيطول أكثر من 40 يوم صلاتك باطلة، صلاة المرأة باطلة لا تصح. في نساء ما بتعرف، في رجال ما بتعرف بذلك. عند اليهود ما بيحرقوا شعر العورة، لذلك مبتلين كلهم بقمل العاني، قمل للعاني وهي لأملي، متى ما مسكت الجلد بتنص الدم وفيها الجرثوم تعطيه الطاعون، فأول ما بيظهر الطاعون بيظهر عنده، هذا من قمل العاني. لذلك الإسلام أمر بالحلق. فصلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. الباط والعاني موضع تترعرع فيه الجراثيم، فالعلاج المثالي له تحلق الشعر. صلى الله عليك يا رسول الله. وأمر النبي بقص الأظافر، هذا كله من الطهارة، لأن تحت الأظافر تتجمع البكتيريا، وخاصة في مرض إيش؟ الزحار تحت الأظافر، مرض الزحار هذا خاصة الإنسان بيستعمل على إيده المي بيقضي حاجة، فتحت الأظافير بيتعلق هذا المرض، بيجي بياكل رجع المرض إلى معدته، فهذا نهى الإسلام عنه. وأمر الإسلام بالغسل بالجمعة مرة، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخذ به الشافعي، قال اغتسل ولو كأسا بدينار، اغتسل ولو كأسا بدينار، لو كاس ليرة ذهب، اغتسل يوم الجمعة، كل يوم جمعة لازم الإنسان يتغسل. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم إن من حق الله إن من حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة، إن من حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة، جل جلال الله. وفي حديث كذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم البالغ متى بلغ يروح على صلاة الجمعة بده يتغسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم صلى الله عليه وسلم. مع الغسل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة، قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، الفطرة الإسلامية اللي الله عز وجل خلقك عليها لازم تنتبه العشرة تأديهم، عشر من الفطرة. قص الشارب أول واحدة، شوارب لازم تكون حمرة الشفة مبينة، هيا حملة الشفة لازم تكون بيني، أما شوارب نازلة على الشفة خطأ، بدها تظهر حملة الشفة، يعني بدها تطلع عن الشفة بمقدار 2 ميلي 3 ميلي بس تبين حملة الشفة، فممنوع الواحد يكون له شوارب نازلين على شفته، بيشرب لبن بيشربوا معه، بيشرب مرقه بيشربوا معه، فبصير مستودع للجراثيم، وقد نهى الإسلام عن ذلك، تربية قص الشارب. في رواية احفوا الشارب، الإحفاء يحلقوا كله، فإحفاء الشارب أو قص الشارب أي واحدة، وإعفاء اللحية هي من الفطرة يلي كان عليها الأنبياء والرسل والناس، كان كلهم تربية الدان، ما عرف الناس حلق الذأن إلا لما دخل المجوس، بعض المجوس أسلموا ما بيربوا دؤون بربوا الشوارب. لما النبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة كسرى وصلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث لي يزدجرد قال له بتبعث اثنين جيبوا لي يا محمد مكتف، جيبوا لي لهون كسرى. يجي واحد من البدو اللي تعال قل في ديني، فبعث اثنين ضخمين بجيبوه. وصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الملوك، شاهنشاه يأمرك بالنزول بين يديك، بين ايديك لن كتفك بدك تمشي لعنده. النبي طلع فيهم لي قال لهم ما لي أراكم كخيل شمس، مثل الدوام شموس مربدين شواربكم حالقين رؤوكم، وإن ربي أمرني أن أحفو الشارب وأحفو اللحية. ليش هيك أنتو هن جايين من كتفك نمشي؟ ده بيقول قال له شواربكم ودأنكم. قالوا له لا، قالوا أنا لا جايين من السفر تغدوا وارتاحوا وعلى بكرة ننطلق سوا. كرموه على بكرة لما أجوا يلا قوم. قال لهم إن ربي قتل ربكم هذه الليلة. شو قتل ربكم؟ قال لهم كسرى مات. كسرى مين مات؟ زوجته حطت المخدة على وشه وقعدت عليها ما عاد شيء يتحرك حتى مات. قال لهم إن ربي قتل ربكم هذه الليلة، روحوا أحلوا شواربكم وأخذوهمكم. فترخوا ورجعوا، وفي اليوم اللي النبي حكاه كان ميت رجعوا وأسلموا. فإذا قصوا الشارب وإعفاء اللحية. أنتوا كوساي مثل أسامة، لا شوارب ولا دان، لا شوارب ولا دان، ما عليش. إذا كان أشغالكم هيك يعني حتى الأطباء أنا ما بوافق أنه يربي دان، أنه طبيب ومربي دان يعني الناس بيلاقوها شوي. حتى بالمستشفيات ما بيقبلوا انه يكون، اتبعوا الطريق اللي بيكون مناسب للحياة. طيب قص الشارب وإعفاء اللحية، هاي اثنين. ثلاثة والسواك، سواك يعني تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان كل يوم لا تنام لحتى تنظف أسنانك. انتبهوا لهالناحية هي يا أخواني، قبل النوم على المغسلة فريق سنانك نظفهم جوا وبرا حط راسك ونام. أما آثار الطعام بتمك حط راسك وتنام من أكبر الخطأ. والسواك واستنشاق الماء، تغسل مناخيرك وتنفذ استنشاق الماء. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر ولو ظفر واحد خلى الخنصر أو خلى الباهن صلاته باطلة، متى ما طال ظفر صلاة باطلة. وقص الأظافر وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابيع، هذا براجم وهي براجم، هدول وهون لازم يكونوا كمان نضاف. أما نشوف إيديه بتلاقيه مقشبة وكلياتها سودة، هذا مسلم إيديه كلها نظيفة. وغسل البراجم ونتف الإبط، وحلق العانة، العانة الشعر اللي تحت السرة فوق العورة، هذا يقال لها العانة، هي اللي بتربي القمل بتسبب قمل العانة، وحلق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني غسل محل النجاسة، بالعوامي بيقولوا عم يتشطف، يعني كان تعرفوا انتقاص الماء إذا واحد ما عرفها بده ينظف، يعني ولما بده ينظف الإنسان بده ينتبه أنه دائما لما بيغل على إيده مي الواحد متى ما روح النجاسة لأنها تم ونظف، بدك تم تغسل حتى تحس أنه زأزأ، صار إيدك زأزئ ما نتم نظيف، متى ما حسيت بالنظافة تأخذ محرمة بتنشف وبتفز، أما كت المي في منهم باشو بيتم ملوت لأنه ما له منظيف، فصلاتك يا ابني ما صحيحة نظافة. هلا كلياتنا بنعرف لما بيروح لعند الطبيب في مرض الطبيب شو بيقول له؟ حلل البول، حلل الغائط، حلل الدم، هدول مستودع الجراثيم الثلاثة، البول والغائط والدم، هدول والإسلام قال هدول الثلاثة نجسين فيهم نجاسة، معناتها كله ميكروبات كله جراثيم بده يضرك، ليه وغسيل حتى ما يبقى أثر. وانتقاص الماء والمضمضة، صار وقت بس ما لح أعيد يعني مشان نكمل. أولا ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده، خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظافره، فالوضوء يا ابن عبادي المؤمن يستعد بها للوقوف بين يدي الله، تتوضأ بدك توقف بين يدي الله عز وجل، فبالضبط بدك تطهر الجسد بتطهر الروح، فبتوضأ يقف في الصلاة فيستغفر الله عز وجل فطهرت جسده وطهرت روحه فيقف فيصلي. فما هذا الوضوء؟ المضمضة، المضمضة تخلص الفم من الجراثيم الموجودة بشكل دائم في اللعاب، اللعاب بالذات فيه جراثيم بعض أوقات أو بيعلق على الأسنان وفي اللسان وفي جميع أجزاء الفم بيتعلق هالجراثيم هي، فالمضمضة تقي الفم من أمراض اللسة، اللسة بعض أوقات تتعب أنه ما عم تنظفها وبيصير لها التهابات بالتم كله سببه ما عم ينظف، ما عم ينظف التم، وتسوس الأسنان دليل أنه ما عم ينظف تمه، كما أنه المضمضة تقوي عضلات الفم، عضلات التم تقوى بالمضمضة، عضلات الوجه كذلك، وتقي الاستنشاق من الالتهابات المجاري التنفسية، مجرى التنفس إلى الرئتين بالاستنشاق عم تنظف الالتهابات اللي عم تصير. ثبت أن المضمضة تحفظ الفم وتحفظ البلعوم من الالتهابات، هذا لمصلحتك ولا لمصلحة غيرك؟ تقي الفم وتقي البلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللثة، وتقي الأسنان من الناخور من النخل بإزالة الفضلات الطعامية التي تبقى في الفم. وثبت علميا أن 90%، هذا طبا يا ابن، ثبت أن 90% من الذين يفقدون أسنانهم لو اهتموا بنظافة الفم لما فقدوا أسنانهم قبل الأوان. 90%، أنا أولهم رحمة الله على والدتي الله يغفر لها ويرحمها، كانت تدللني كثير. من دلالة لي كانت تأخذ السمن البلدي جامدة تلكل إياها بالسكر تغمسها وطعمين إياها، رحمة الله عليها، تلكها بالسكر طعمين إياها، وأنا خلي أمي ندير رشة وتحط شوية بن وسكر وصفر، فكنا نأكل سكر كتير. فقدنا الأسنان كان عمري 17 سنة، هلا أنتم ما حدا بيعرف، كشفنا الهوية تبعنا. صار خراجات باللثة وصار سقطوا الأسنان. هلا كتير من الآباء ما بينتبه لأولاده، بطعميهم شكليطة شكليطة، فالأولاد عم تسود أسنانهم على ظهر أسنان سود، هذا من عدم معرفة الأم والأب، عم تسود أسنانهم من أكل السكر والشكريطة بنام وتمه فيه الحلو، فعما تنقلب الحلو إلى أحماض عما تأكل الأسنان، فبين ما يبدل عما يغير أسنان سود. فلذلك المضمضة بنظف الفم من المادة الصديدية ومن العفونة مع اللعاب والطعام، وإذا بقي عم تمتصها إلى المعدة وعم تسري في الدم، الجراثيم عم تسري في الدم، لذلك عم تكتر الجراثيم عم تطلع الرجل مرض عم يقع في الفراش سببه من تمك اللي ما عم تنظف تمك. ثم غسل الوجه، الرياضيين اعتنوا بالعضلات الكبيرة، اعتنوا بعضلات الإيد، اعتنوا بالبزاز، الكلابية يسوون بزاز بلدية، هاي الرياضيين اعتنى بفخاده يطخنوا، أما ما اعتنى بوجهه. الوجه دلك الوجه بيجعل دائما الوجه في جمال، في رونق الجمال، ويستدير الوجه بشكل طبيعي، فهذا بيعمل في الوجه نضرة جمال يلي بيتوضى سبحان الله، كل ما دلكت أكثر بيتجمل وجهك أكثر، بصير فيه جمال، قول أخي سبحان الذي خلقه وشه عم ينقط نور، صحيح عم ينقط يعني على أواعي، لكن جمال الوجه من الوضوء. فدلك الوجه يعطي الجلد، يعطي حيوية ونشاط، فاللي بيحافظ على الوضوء خاصة عند الأنف، لما عم تغسل فمك وتنف، هذا الإسلام بدك تستنشق باليمين، بتنف بشمال، بتم الأنف خالي من الأمراض وممنوع من الجراثيم التي تنتقل إلى الجهاز التنفسي إلى الرئتين، أما وصل موجود عم يدخل الهواء وسخ، عم يدخل إلى الرئتين وسخ، عم تصير معه الأمراض. علمت للمنتظمين في الوضوء يعني بيتوضأ ولغير المنتظم يلي على الوضوء دائما واللي ما بيتوضا، قال ان الذين يتوضؤون باستمرار قد ظهر الانف عند غالبيتهم نظيفا طاهرا من الميكروبات. عم يتوضا وعم ينف هذا كل وضوء، ولذلك جاءت المزارع الميكروبيه التي اجريت لهم خاليه تماما من اي نوع من الميكروبات. هذا التحليل كله، في حين اعطت انوف من لا يتوضؤون، اعطت مزارع ميكروبيه ذات انواع متعدده وبكميات كبيره من الميكروبات الكرويه العنقوديه. كل ميكروب فيه 50 ميكروب معلق، الشديدة العدوى والكروية السبحية السريعة الانتشار، مرض منتشر دغري هذا من الأنف. صلى الله عليك يا رسول الله، لذلك أمر عليه الصلاة والسلام إذا إنسان عطس أن يضع يديه على الأنف، أما هو قاعد شد رشع كل اللي حواليه، فممكن أن يكون في أنفه بعض الرشوحات أو بعض الأمراض فبيضر الآخرين. ولذلك بيحط المحرمة وبيعطس فيها حتى ما يأثر على الغير. وقد ثبت أن التسمم الذاتي يحدث من جراء نمو الميكروبات الضارة في تجويفي الأنف. التجويفات عطاس أو أسار، ومنها إلى داخل المعدة والأمعاء، ولإحداث الالتهابات والأمراض المتعددة، لا سيما عندما تدخل الدورة الدموية. كل الأمراض مشان ما تمضمض وما استنشأني، ما حدا بتيجي لباله الدكتور، ما بيجي لباله انه هذا تمضمض ولما تمضمض استنشق ولما استنشق، ما بيجي لباله يسأله. لذلك شرع الشرع الاستنشاق بصورة متكررة 3 مرات في كل وضوء. كل وضوء تستنشق 3 وتنف. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. وإن غسل الوجه جيدا يخلص العين من الغبار والجراثيم. عم يكتم المي، عم يطهر عيونه من الغبار ومن الجراثيم، ويحميها من الالتهابات المختلفة. ما يصيبك التهاب لما بتغسل وشك. إن غسل الوجه، هذا الطب يا ابني، إن غسل الوجه واليدين يزيل بقايا العرق من على سطح الجلد، جلدك عم يعرق بالغسل بيروح، ويفتح مسامات الجلد ليستطيع التنفس، جلدك عم يتنفس بهالدرق، تتفتح مسامات الجلد حتى يتنفس بشكل جيد. مع إزالة الشحوم والدهون المتراكمة على الجلد. هلا في على جلدك شحم، يعني بده يشوفها، حط ايدك على بلورة او على المرأة، حط بصمتك على المرأة، شو بيطلع عليها؟ آثار البصمة، هاي كلها دهن، أدهان بيني، فجلدك كله عليه أدهان، فلما بتغسل بتتركه راحت هالأدهان وراحت من الوجه. صلى الله عليك يا رسول الله. الإسلام أمر المسلم بالاغتسال. نواحي يا ابني والله ما أجمل الإسلام. شاب بالطريق ماشي بالطريق، نظر تحركت نفسه، وجب عليه الغسل. الإسلام بيقول له قوم وتغسل. لما خرجت هالنطفة من الإنسان هالجلد هذا كله اللي حأحكي لكم إياها بالعامي، بالعامي بتفهموها أكثر من الناحية الطبية، هالجسم بكله شبابيك، كله شبابيك طاقات طاقات، كل مسام بمعتبر طاقة وكل طاقة عليها برداية. بهذا التمثيل تفهموا مني أكثر ما نحكيها باللغة الطبية. جلد كله مسامات، مسامات هي شبابيك وطاقات، كل طاقة عليها برداية. لما الإنسان تخرج منه الشهوة ترتخي البرادي على هالطاقات، ما عادت تستنشق الأكسجين، سكرت ما عادت تستنشق الأكسجين، لذلك بتحس ارتخى بدنك عند خروج النطفة، بيرتخي الجسم، سكرت مسامات الجسم كلها فارتخى الجسم. فالإسلام قال لك قوم غسل، قوم تغسل، بالتغسيل وانت عم تدلك تفتح مسامات الجسم بيرجع لك النشاط. هذا مصلحتك ولا لا؟ الله هذا، هذا لمصلحتك. النصارى ما بتغسلوا، فوت على بيوتهم كل بيت فيه صيدلية، أمراض عديدة بتصيبهم من وراء هالناحية من عدم الغسل، أنه مسامات الجلد كلها سكرت، ما عاد في أكسجين يأخذ الجلد فيبتلى بالأمراض العصبية والأمراض العظمية والأمراض العضلية والأمراض الجلدية، أمراض متعددة كلها سبب عدم الغسل. اشكروا الله اللي هداكم للإسلام. اللهم لك الحمد على ما أنعمت، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يلي الله عز وجل رضينا أن نكون من المسلمين ما جعلنا من غير المسلمين. وثبت البحث أن جلد اليدين يحمل العديد من الميكروبات. لو واحد اخواني غسل ايدي بالمي، غسل بعد التغسيل حط ايده تحت الميكروسكوب بيشوف على ايده جيش من الميكروبات ماشي، هذا غسل ايدي، هذا بعد التغسيل جيش من الميكروبات. فلو بدك تاكل من غير ما تغسل ايدي كل الميكروبات بيروح بالاكل. فلذلك أمر النبي بالوضوء قبل الطعام، غسل اليدين قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم. قبل الطعام بركة، لذلك إذا غسلت إيديك خلي إيديك مبلولة كول، أما بعد الطعام غسل إيديك ونشف، وبعده ينفي اللمم، اللمم الجنون. شو دخل الجنون إذا ما غسلنا بعد أكل؟ هلا نحن وين قاعدين؟ نحن قاعدين هلا بالجامع ولا قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام اللي عم يعلمنا صلى الله عليه وسلم باحاديثه؟ بعده ينفي اللمم، اللمم الجنون. لما الانسان بينام وايديه اثار طعام، ورد في الحديث ان الشياطين لتلعق اصابع بني ادم بالليل، إيديك ما عندك مصير تجي تلحس لك أصابيعك، فأثر الشيطان صار بأصابيعك، بيفزع على بكرة دغري، دغري بيفلك عيونه أو بيكون بيمسح تمه، دخل آثار الشيطان بعينه أو بفمه. بينما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من منامه، إذا استيقظ أحدكم من منامه، مثل أسامة الأزفاء من النوم، إذا استيقظ أحدكم من منامه قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ما تصعد إيدك بالتنكة دغري أو بالمي حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وين إيدك باتت؟ بعض المنافقين يعني ما مآمنين بالنبي. قال وأين تبت يده إلا على صدره أو على جنبه؟ وين دقت إيده؟ استيقظ في اليوم الثاني شاف إيده على عورته، على عورته، أي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا رسول الله، غسل إيدك حتى ما تنتقل هالجراثيم إلى طعامك أو إلى شرابك. صلى الله عليك يا رسول الله. كما أن غسل الرجلين مع الدلك جيد يقي الجلد في هذه المنطقة من الإصابة بفطور القدمين والعديد من أمراض الجلد في هذا المكان. غسل الوجه واليدين والقدمين وتدليك الأعضاء يعتبر بمثابة تنشيط الدم في الأوعية تحت الجلد. لما بتدليك الدم بيتنشط تحت الجلد فبيجري وبيغذي الجلد، بيغذي العضلات، بيغذي الأعصاب كلها، فبيتم الإنسان في حالة نشاط وحالة حيوية. بينما تمام غسل عم يحط جسمه. جل جلاله الله، شو الحكمة الإلهية هي؟ مسامات الجلد عم تتسكر كلها، ما عاد استنشق الهواء، الأكسجين حياة للإنسان، ما عاد استنشق الأكسجين، فبيرتخي الجسم، بيحط قوم الغسل. التغسيل بيفسح، فواحد بيروح بحط راسه بينام، بفوز على بكره متأخر، بلبس بنزل دغري على الشغل. ومشي الجنب على الأرض تلعنه الأرض إلى سبع أراضين. إذا مشى الجنب على الأرض أنه ثقيل الجنابة، لأنه بدها تعطيك أمراض، والإسلام بده إياك تكون نشيط وحي. الله يوفقنا وإياكم، صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أصفاره، صلى الله عليك يا رسول الله. الله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. تأخرنا عليكم اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا شيء من الوضوء أخذنا اليوم، ما كامل الوضوء، هذا شيء من الوضوء. فالله يوفقنا وإياكم، يمكن نعملكم انت كمان. هي كلها الأمور هي يلي الناس الآن ما منتبه إلها. هلا أنتوا اللي بالجامع يمكن بعض منكم وضوء ما كان على وضوء كمال، أو ما كان على وضوء تبليغ جيد، فتعلمتوا اليوم كلكم. إن شاء الله ربي عز وجل بيثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا صح وضوءكم مع الدلك مع التبليغ، خاصة إذا واحد صلى إمام، يعني بده يصلي إمام يكون متوضئ. وضوء عن المذاهب الأربعة، مين بيعرف يتوضأ عن المذاهب الأربعة؟ رح أتوضأ قدامكم عن المذاهب الأربعة، طلعوا علي مشان يكون وضوءكم إن شاء الله كلكم وضوء صالح. رح أعتبر هاي الحنفية، رح أتوضأ قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الوضوء التشميس، من قيم الساعة، وإذا في خاتم لازم يكون واسع، إذا كان ضيق لازم يحركه حتى تدخل الماء، وإلا كمان وضوء غير صحيح. بيجي للوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام. نويت الوضوء لوجه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما فيك في سواك استعمل، ما في سواك الإصباح. سيدنا علي قال التشويس بالمسبح والإبهام سواك. هاي وهي الباهم يفرق سنانه ثلاث مرات ثلاثة الأم. حتى ينظف الأنف. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، نويت فرائض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بيض وجهي يوم القيامة يوم تبيض وجوه أوليائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعطني كتابي بيميني، وأسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واعتق رقبتي من النار إنك أنت العزيز الغفار. بيبدأ بغسل الرجل اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. بيخلل أصابع الرجلين إلى الكعبين. بسم الله، اللهم اجعل سعي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا مبرورا وتجارة لن تبور بفضلك يا عزيز يا غفور. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بياخذ منشفه، بيبدأ بتنشيف إيد الشمال أول، بعدين إيد اليمين ثانية، بعدين مسح الرأس، بعدين بيمسح الوجه. بيكون مسح الوجه آخر الأعضاء. هذه السنة في الوضوء وتنشيف الوضوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.